قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بعام الوفود، فقد وفدت على المدينة وفود كثيرة نيابة عن قبائل العرب المختلفة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. والوفود التي قدمت المدينة كثيرة جدا، عدها بعض العلماء بمئة وفد، والبعض عدها بسبعين وفدا، والبعض عدها بستين وفدا. وأقل ما ذكر في هذه الوفود أنها كانت 45، فهي وفود كثيرة. وأما الوفود التي كان أصحابها قليلين في العدد، رجل واحد يفد إلى المدينة نيابة عن قومه، فبعض العلماء لم يعدوه في الوفود، وإن كان يصح هذا. عدد من الوفود وفدت إلى المدينة قبل العام التاسع، فالعلماء يذكروها في عام الوفود وينبهون على هذه المسألة، يذكروها مع عام الوفود، بس يقولوا أن الوفد ده كان سابقا. ونحن على هذا النهج نسير إن شاء الله. فعبد القيس، قبيلة عبد القيس التي نتكلم عن وفدها هذه الليلة، أرسلت وفدها إلى المدينة قبل العام التاسع. في قول من الأقوال وله شاهد في الأحاديث أن الوفد وصل إلى المدينة في العام الثامن قبل فتح مكة، يعني سنة 8 بس قبل شهر رمضان، قبل فتح مكة. وقيل أن هذا الوفد وصل إلى المدينة في العام الخامس من الهجرة. يمكن بعض التفاصيل بعض الإخوة ما يهتموش بيها. ليه بنقول الكلمة دي؟ لأن هم لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، مرنا بأمر فصل نعمل به وندخل به الجنة. شوف الكلام بقى الجميل الطيب العالي قوي. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وأنا رسم لك على الخريطة كده، معلش الرسم مش قد كده، مش ولا بد، لا في أخطاء في الرسم، بس ايه عشان الامر يتضح. يعني ده الخليج العربي، والحته المجوفه اللي في نص دي البحرين، دي البحرين، وبعدين كتب لك جنب منها ربيعة. ربيعة ده اسم قبيلة كبيرة جدا، جزء من القبيلة عبد القيس، عبد القيس، فعبد القيس جزء من ربيعة. ربيعة قبيلة كبيرة جدا، وبين ربيعة وبين المدينة مضر، برضو قبيلة كبيرة جدا أغلبها من الكفار. فبنو عبد القيس بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، في بيننا وبين الكفار هيحاربونا ويقتلونا، إلا في الشهر الحرام ما فيش حرب ولا قتال، نقدر نجي لك ونوصلنا، فمرنا بأمر فصل نعمل به ندخل به الجنة. طيب يبقى الكلام ده ايه قبل بقى الوفود ما تيجي المدينة والجزيرة العربية تدخل في الإسلام؟ ده كان في وقت لسه كتير من القبائل ما دخلتش في الإسلام، يبقى ده قبل فتح مكة عموما يعني. طيب الوفد بتاع عبد القيس، احنا ليه بنتكلم عن الوفود يا جماعة؟ دي قصص وحكايات ومواقف وشخصيات، بنشوف احوال الناس، انواع الخلق، نوعيات الناس، عقول الناس، يعني احوال قلوب الناس، طبائع الناس، تفكير الناس، بنشوف القبائل، انواع من البشر. تعامل معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نوعيات سكنت مناطق كثيرة جدا، فإحنا بنحكي عنها هتلاقينا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أسماء الله وصفات الله، وإحنا بنتكلم عن الوفود، وإحنا بنتكلم عن الوفود هتلاقينا بنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنتكلم عن الوفود هتلاقينا بنتكلم عن مسائل في الحلال والحرام، وإحنا بنتكلم عن الوفود هتلاقينا بنتكلم عن يعني بعض السنن، بعض السنن وبعض المفاهيم وبعض يعني المصطلحات، في حاجات كتيرة جدا مهمة جدا ان احنا نعرفها، واحنا جماعة بنتكلم برضو جوه الدين. يعني لما نجيب قصص او حكايات عن الوفود ليست قصص مخترعة، بل هي حقيقية، مواقف حقيقية واقعية نستفاد منها، نتعلم منها. فعشان كده بنحكي حكايات ونقص قصصا عن الوفود. طيب انا طولت عليكم، اكيد اللي قاعد عايز بقى يقول طب كلمنا عن عبد القيس بقى، نخش في الموضوع على طول، دي كانت المقدمة. قبل ما اكلمك برضو على عبد القيس، الوفد اللي جه، الوفد اللي جه المدينة كانوا 20، العشرين دول فيهم 13 واحد بارزين، قابلهم سيدنا عمر بسرعة، وكان لسه في بقية، بقية العشرين لسه ما جوش، يعني موجودين بس ما راحوش بسرعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالعشرين اللي جايين دول، دول نيابة عن مئات أو قل آلاف من المسلمين. واحد يقول يا سبحان الله، كيف الإسلام وصل من المدينة للبحرين في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده في مفاوز، ده في صحاري، ده في منطقة هاجر، دي منطقة كبيرة جدا، وفي الشرط دي تلال رمال، في صحراء الدهماء دي صحراء يعني قاحلة، مسافات كبيرة جدا جدا من الكيلومترات، رمال رملة، ورملة ثقيلة جدا، لو حد شاف صورتها كده مرة، الصحراء الدهماء دي رملة ثقيلة، كميات كبيرة جدا من الرمل، بل جبال، 7 جبال ورا بعض رملة، مفيش مكان بقى للمية ولا البير مية ولا الشجرة ولا صحراء، عجيبة جدا. ورا الصحراء دي تروح كده تمشي توصل لحد البحرين. في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام كيف انتشر وذهب إلى البحرين. دي قصة جماعة، وقصة حلوة قوي وجميلة قوي، فنحكيها. صاحبها، صاحب القصة الأولانية دي، رجل اسمه منقذ ابن حيان، اسم يمكن مش مشهور ولا معروف، واحنا النهاردة بنقول عليه سيدنا، سيدنا منقذ ابن حيان، مش معروف انه ساكن بعيد ده في البحرين. طيب، منقذ ابن حيان كان تاجرا يتجر في الثياب، يبيع هدوم، تاجر، وهو سكنه في البحرين، وكان متجره الى المدينة. تعرفين يا جماعة لما تبقى مناطق ما فيهاش موارد، فيهاش امكانيات، فكل واحد لازم يشوف له صنعة، اللي هيصطاد اشتغل في البحر بقى صياد، وفي صحاري قاحلة، ويعني مش كل الناس هتشتغل في البحر، مش كل الناس هتلاقي، فلازم واحد يفكر في التجارة. طب هيتاجر فين؟ ما في غيره بيتاجر في الحتة دي، والتاني بيبيع هنا، والتالت بيبيع دول القبيلة دي، فهو لازم يتاجر، لازم يشتغل. طب التجار خلاص بقى معروف، التاجر ده بيروح يبيع للقبيلة دي، عرفوه وارتاحوا له، اتعاملوا معاه، والتاجر ده راح هنا، والتاجر ده، فمنقذ ابن حيان التجارة بتاعته هيروح يتاجر في المدينة بعيد عشان يلاقي أسواق جديدة، مسافة طويلة جدا بيقطعها، واخد الثياب اللي هيتاجر فيها هيبيعها في المدينة عشان يكسب برضه. فده درس يا جماعة برضه للناس اللي مش لاقين شغل، اشتغل وروح حتة بعيدة واتعب، الدنيا اتملت مثلا دكاكين، خد دكان في حتة بعيدة قوي مثلا، تاجر، شوف انت يعني، شوف الناس بتبيع ايه، اي مجال الناس بتبيع في كذا، وانت كمان بيع في حته تانية، حته بعيد. انا مش هطول في الموضوع ده، بس منقذ ابن حيان التجاره بتاعته كانت فين؟ في المدينه، بيبيع ايه؟ ثياب، لحف، ملاحف يعني ملحفه، ونمر، جمع نمره، نمره نمره نمره جمعها نمر، ها، اما ثياب، وهم ثياب. فوصل الى المدينة بعد ان هاجر اليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شو بقى عجائب التقدير، ان النوبة بتاعت التجارة بتاعته، وصل المدينة وكان النبي هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام، فجلس قعد منقذ ابن حيان ليبيع، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي مر به عليه الصلاة والسلام، فقال: أمنقذ ابن حيان؟ سبحان الله، النبي عرفه منين عليه الصلاة والسلام؟ أمنقذ ابن حيان؟ تقول رؤية، فقام إليه، قام على حلو، قال: نعم منقذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف هيئتك وكيف قومك؟ قال: وما علمك بقومي؟ قال: فيهم فلان وفلان وفلان، وحتى عد الأشراف، النبي عدلوا الوجعاء والرؤوس بتوع القوم جميعا. تقول سبحان الله، دول في البحرين، ها، بعيد جدا، والنبي عرف أسميهم، عرفهم عن طريق الوحي، ممكن عن طريق ان النبي بيتابع احوال الناس واسامي الناس والمناطق والدنيا ماشية ازاي، والنبي عرفها عليه الصلاة والسلام، كله خير، عرف. فالنبي لما قال له فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فاندهش، فعرض عليه الاسلام، النبي عرض عليه الاسلام فاسلم، وحفظ الفاتحة واقرأ باسم ربك الذي خلق. الله، هيصلي بقى، النبي عرفه الإسلام وحفظه صور من القرآن وعلمه الصلاة، ثم كتب إليه كتابا إلى أهل البحرين، كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الناس للإسلام، ناس بعيد قوي، والنبي بعث لهم رسالة يدعوهم فيها إلى الإسلام، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وترك الأنداد والأصنام والأوثان والتماثيل والتبرؤ منها والكفر بها. رسالة للإسلام وفيها تفاصيل. فرجع منقذ بن حيان إلى قومه ومكث أياما وكتم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الوحد اللي مسلم ومعه الكتاب، هيوديه فين؟ هيقول لمين؟ هيقرأ ازاي؟ يبلغه للناس ازاي؟ فكان يصلي وكتم الكتاب. فرأته امرأته، هو لسه ما قالش زوجته، بس هي شافته بيصلي. فذهبت إلى أبيها، أبيها اسمه المنذر ابن عائذ. المنذر ابن عائذ ده النبي اداله وصف، اداله اسم جديد، صفة اسمه الأشج، أشج عبد القيس. يقرب ايه لمنقذ ابن حيان؟ حمام. سهلة كده، احنا بنقول قصة حلوة يعني جميلة جدا. حمام. فزوجة منقذ قالت لابوها منذ ان قدم من يثرب وانا ارتاب في حاله، حواله كده فيها جديد. قال كيف ذلك يا بني؟ قالت انه يغسل اطرافه ويتوجه إلى الجهة، كلمة الجهة عندهم يعني القبلة، ويحني ظهره ويضع جبينه على الأرض، هذا دأبه منذ أن قدم من يثرب. يغسل أطرافه، هي ما تعرفش إيه دي اسمها إيه، دي الوضوء، يغسل أطرافه ويتوجه إلى الجهة. هم عارفين الجهة يعني الكعبة، ها، وفي جهة معينة، ويحني ظهره ده الركوع، ويضع جبينه على الأرض السجود. قلت هو ده دي حاله من أول ما جه المدينة لحد اللحظة. أنا مستغربة إيه ده بيعمل إيه. فالتقاه الأشج قبله فتجاوبا، يعني قاعد يتكلم مع بعض والمنقذ يشرحه، حتى أسلم الأشج. أسلم الأشج وأخذ الكتاب، أخذ منه الكتاب، ثم طاف به على قبائل ربيعة يقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشرح الله صدرهم فأسلموا، منهم عبد القيس. عجائب التقدير، سبحان الله. ده والله سيدنا منقذ بن حيان ده احنا نجيب سيرته، ده هنتكلم عنه، ده سابق، ده من السابقين، ده راجل راح نشر الإسلام في البحرين. شو النهارده الناس في أهل البحرين وأهل المناطق اللي هناك دي يمكن ما يعرفوش تفاصيل من المسائل دي. منقذ ابن حيان ده تاجر، والنبي عرض عليه الإسلام، أسلم، رجع بلده ومعاه الكتاب وكتمه، لحد ما زوجته ارتبت في أحواله، قالت لأبوها، أبوها جه يتكلم معاه أقنعه. دخل أبوها في الإسلام، المنذر اللي هو اسمه الأشج، اسمه أشج عشان عنده شجة في وجهه، عنده علامة كده فتحة، كان جرح واضح جدا في وشه، علامة واضحة جدا. إيه العلامة دي؟ يقال إن فرس ضربه بحافره، فرس ضربه برجليه ففتح له وشه، فبقت العلامة دي واضحة جدا، الأشج، أشج عبد القيس. المقصود ان الاسلام انتشر، وارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث اليهم يأمرهم ان يرسلوا اليه بعشرين من اهل البحرين، المنطقة كبيرة جدا، اهل البحرين، عبد القيس وغيره، فهم دول الوفد اللي جايين. عرفت الإسلام راح إزاي هناك عن البحرين، وإزاي الإسلام وصل لقبيلة عبد القيس، فجم العشرين لما النبي بعت لهم جم العشرين. فلما كانت الليلة التي في صبيحتها فقدموا المدينة أو أشرفوا على المدينة، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أو في الصباح، الليلة اللي هم وصلوا فيها دنوا من المدينة، النبي الصبح وهو جالس مع أصحابه في المسجد قال: أتاكم وفد هم خير أهل المشرق غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين، أضنوا الركائب وأفنوا الزاد، لا يسألونني مالا. شهادة النبي لهم جالكوا وفد أفضل أهل الشرق المشرق. يا أفضل كلمة أفضل أهل المشرق دي شهادة عظيمة جدا. والنبي يقول غير ناكثين، العهد ما بينكسوش العهد، ولا مبدلين ما بيبدلوش، يفضلوا على طريقة واحدة ووتيرة واحدة، ولا مرتابين، عندهم يقين، يعني يقين في الإسلام. قد أضنوا الركائب، الإبل اللي هم ركبينها تعبوها، ما جامش مسافات طويلة جدا، صحاري وفيافي وقفار مفاوز، وأفنوا الزاد، الزاد اللي معاهم خلص، ولا يسألونني مالا، مش جايين عشان يطلبوا مال. شهادات على صدق الإسلام في هذه القبيلة. المقصود لما النبي أثنى عليهم بهذا الثناء، النبي قال للصحابة: فيهم رجل صاحبهم هو الأشد، الرئيس بتاعهم الأشد. به علامة، إنما ليش علامة، ما لهمش علامة، بس قال لهم رئيسهم في علامة، والنبي ما شافوش قبل كده عليه الصلاة والسلام، لم يرى المنذر قبل ذلك. إنما الوحش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فيهم فلان وفي علامة كذا وصفات هذا الوفد كذا، أوصاف هذا الوفد كذا، طبيعة هذا الوفد غير ناكثين. النبي عرف منين؟ عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي، علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا. فالنبي وصفهم لأصحابه قال: غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين. دي صفات تتعرف ازاي ان هم مش ما عندهمش ارتياب داخلي. ربنا بقى المطلع على السرائر والضمائر، ربنا المطلع على ما في الصدور، علام الغيوب سبحانه، لا تخفى عليه خافية من الخلق. شوف دي مسائل، واحنا هنتكلم عن ربنا وعن اسماء الله وعن صفات الله سبحانه وتعالى. النبي قال للصحابة الوفد جم، مين اللي قاعد سامع الأوصاف ديت وبيحب الناس الطيبين؟ ويعني الصحابة كلهم بيحبوا الناس الطيبين. سيدنا عمر سمع الوصف ده عجبوه قوي، فخرج لاستقبالهم. النبي حدد الجهة اللي هم جايين منها، فخرج عمر لاستقبالهم. فلما نزلوا، لما نزلوا المدينة خلاص جم بقى ووصلوا الحمد لله 20، سيدنا عمر شاف منهم 13 والبقية جاية. قال: من القوم؟ والنبي كان قال لهم في نهاية البشرة، النبي قال لهم دول من عبد القيس. فسيدنا عمر طلع لقى 13 جايين، من القوم؟ من أنتم؟ قالوا: نفر من عبد القيس. قال عمر: أجئتم لتجارة؟ أنتم عندكم تجار، المنقذ ابن حين، والمنقذ جاي معاهم، جاي معاهم رضي الله عنه وارضاه، أجئتم لتجارة، قدمتم لتجارة؟ قالوا: لا. فقال: لقد ذكركم رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا فقال عنكم خيرا. قال عنكم خير كتير جدا، النبي جاب سيرتكم، تكلم عنكم قبل ما تيجوا. هم المقصود، فخلاص بقى ماشيين، هم مش عارفين بقى المدينة يعني اتغيرت، ها فيها هيروحوا فين؟ فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماشيين مع سيدنا عمر ماشيهم حيوديهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي فين؟ قاعد في المسجد وظاهر باين باين اللي جاي بيريد قاعد هنا. فلما اقتربوا أشار لهم عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا صاحبكم الذي تريدون، اللي انتوا جايين طالبينه هذا هو عليه الصلاة والسلام. فألقى القوم بأنفسهم من على الرواحل، نطوا من فوق الجمال، فمنهم من مشى ومنهم من هرول ومنهم من سعى حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدروه وأخذوا يده يقبلونها ويقبلون رجله عليه الصلاة والسلام. يا دي الفرحة يا دي السعادة، مش عارفين هم رايحين فين، قربوا ولا لسه بعيد. فسيدنا عمر لهم هذا صاحبكم، هو صاحبكم الذي تريدون. يا للفرح، نسوا نفسيهم ونسوا اللي هم راكبين فوقيه والمتاع وحاجة السفر، كله رمى نفسه. منهم من مشى ده ايه على مهل، ومنهم من هرول بسرعة. طب شوف اربط الحاجات، لا ده الرسول اهو، ده الحبيب اهو، ده القائد اهو، المعلم، ده سيد البشر. ومنهم من سعى، اللي سعى اللي جرى ده بيحب الرسول حب، ده مش هيمشي، ده مش طايق يمشي، مفيش وقت يمشي فيه، ده يطير على الرسول. دي احوال الناس مع الرسول يا جماعة، عرفت؟ ناس منهم مشيوا بيحبوا النبي بس برضو ايه، وناس منهم هرولوا يعني مدوا، ومنهم من سعى يعني جرى. انا تخيل نفسي كده، ما كل واحد على قد حبه للرسول ولا ايه يا جماعه؟ ما هو اللي جرى ده ايه اللي خلاه جرى؟ ده ساب كله ورا وطار على الرسول لما سيدنا عمر قال هذا صاحبكم الذي تريدوه، ايه اللي خلاه يجري؟ ها؟ ومعاهم الاشج. انا هقول لك دلوقتي الاشج عمل ايه؟ عرفت؟ بس عايز اقول لك هنا اللي جرى ده يعني له احوال، له اوصاف. واللي مد بيحب الرسول بس ايه؟ حبه ما خلاهوش يجري كتير. واللي مشى واحده واحده ما بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم بس ايه؟ ما جراش ولا مد. ودي يا جماعة أحوال الخلق مع الله، برضو أحوال الخلق مع ربنا كده. ربنا يقول لنا إيه سبحانه وتعالى؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه إيه باع، ومن أتاني يمشي أتيته إيه هرولة. الناس كده مع ربنا، في اللي بيقرب شبر، في اللي بيقرب دراع، وفي اللي بيقرب باع، ومن أتاني يمشي في اللي جاي يمشي، وفي اللي أحوال الناس في سيرهم إلى الله عز وجل. هي أحوال البشر كده. لما نيجي أنا وإنت نقول يا ترى، طب لو إحنا كنا مع عبد القيس كنا هنعمل ايه؟ هنمشي واحدة واحدة ولا هنمد ولا هنجري؟ الله اعلم. طيب خلينا دلوقتي سرنا الى الله عز وجل، سيرنا الى الله، هل نتقرب الى الله شبرا؟ ام نتقرب الى الله ذراعا؟ ام نتقرب الى الله باعا؟ هل نأتي الى الله عز وجل مشيا ام هرولا؟ سرعتنا في التقرب إلى الله، في عبادة الله، فيما يرضي الله عز وجل، هذه أحوال الخلق. المحبة اللي جوه قلوب الخلق متفاوتة، على قدر المحبة تكون السرعة. اللي بيحب ربنا ومشتاق إلى الله عز وجل يكون سريعا. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ذهب لميقات ربه انطلق وتعجل، فربنا سأله ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك. عجلت إليك ربي لطرد، جايين ورا مني بس أنا مستعجل. عجلت إليك ربي لترضى، المستعجل ده اللي جوه القلوب ده يخلي الإنسان يطير يطير. أدي الأحوال يا جماعة. عشان كده نرجع إلى الله، يا رب يا رب املأ قلوبنا بحبك، يا رب ارزقنا حبك، يا رب ارزقنا حبك، يا رب ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا خشيتك، اللهم ارزقنا هيبتك، اللهم ارزقنا تعظيمك، اللهم اجعلنا ممن يعظمونك ويهابونك ويوقرونك ويقدرونك حق تقديرك. مسألة قلوب، مسألة مسألة قلوب. لما نرجع للوفد بتاع عبد القيس تشوف أول ما سيدنا عمر شاور لهم رموا نفسهم. طب والله حلو، كل اللي رمى نفسه حلو، بس بعد ما نزلوا على الأرض منهم اللي مشى ومنهم اللي هرول ومنهم اللي ايه سعى. بس يا بختيهم يا هناهم، ادي الحبيب اهو وصلوا الحمد لله. ها شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى اللي بعد كده لما وصلوا النبي ابتدروه، يعني ابتدروه هم اللي استلموه، هم اللي شدوا ايده، يقبلون يده ورجله. الله، اللي يمسك ايد النبي عشان يبوسها ويقبلها، ودول مش اول ناس، ما الصحابه بعضهم، بعض الصحابه كان يمسك ايد النبي يحطها على وشه، يعني يمسك ايد النبي يحطها على وشه فيقول ان ايد النبي لها بروده اشد من بروده الثلج، تردى حلوه ترطب وتريح ولها رائحه طيبه جدا. اه عليه الصلاه ريحه طيبه، يعني اللي يشم ايد النبي يقول كانها اخرجت من جونه عطار، مجموعه عطور عند العطار، خلطه خلطه عند العطار كان النبي مطلع ايده منها، فيها كل الروائح الحلوه، ريحه كذا وريحه كذا وريحه، كانه اخرجها من جونه عطار عليه الصلاه والسلام. المقصود الصحابه اللي كان يمسك ايد النبي يحطها على وشه، اللي كان يمسك ايد النبي يحطها على صدره، اللي يمسك ايد النبي يحطها على راسه، واللي يمسك ايد النبي يبوسها، واللي يهوي حتى يقبل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت دي احوال الناس. الحب يعمل اكتر من كده، والشوق للنبي يعمل اكتر من كده. طيب فلما انطلقوا واسرعوا بقي واحد، واحد ما عملش زيهم وهو الأشد، يعني رئيس الوفد، وكان يعني كان أعقلهم وأحلمهم. يعني بقي الأشد فربط الجمال وجمع المتاع، ثم ذهب إلى عيبته الذكير بتاعته يعني، فأخرج ثوبين أبيضين فلبسهما. أمال اللي نطوا من شوية ذهبوا بثياب السفر، ما غيروش، لما شافوا النبي ما استعجلوا، ما لحقوش ان هم يغيروا ثياب السفر ويلبسوا، لا الشوق كان أغلب. طب الأشج كان ممكن يعمل زيه، بس هو عنده أناه شوية، فهو قعد يربط لهم الحاجات بتاعته ويجمع المتاع، لان كل واحد ساب متاعه وساب ركوبته وساب كل حاجه، فقعد يربط لهم الحاجه ويجمع لهم المتاع، ثم اخرج من عيبته ثوبين ابيضين سوى ثياب السفر فلبسهما. ده بقى بيتجمل، ده راح عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي بعينه، يعني هو شاف النبي عليه الصلاه والسلام لبس ثياب البيض بقى، يعني ده برضو ايه، يعني برضو ده احترام للرسول وحب للرسول، انا هقابل الرسول اروح له بثياب بيضة، والثياب البيضة انتوا عارفينها يعني حلوه، والنبي كان يحب البياض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابي البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. البياض، البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، اللون الابيض حلو. فالاشج لبس ثوبين ابيضين ثم انطلق يمشي حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه وقبل يديه، هو كمان راح جاي مقبل ايديه وقعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو انه كان مداري الله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ايكم الاشج، مين فيكم الاشج؟ ما النبي عرف صفته بس ما شافوش، ده عرف عن طريق الوحي. أيكم الأشج؟ قال أنا يا رسول الله. فنظر النبي إليه فإذا هو دميم، منظر مش كويس يعني. الأشج دميم. لما لاحظ ان النبي بصله، النبي لا يحتقر احدا بس هو حاسس بنفسه عارف يعني، اول النبي ما يشوف النبي سأل ايكم الاشد اللي فيه علامة، قال انا يا رسول الله. فلما نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الناس لا يملؤون الماء في مسك الرجال، المسك للجلد يعني، الناس مش بتشيل بتعبي مية في جلود الرجال، وإنما يراد الرجال لعقولهم وقلوبهم. يعني منظري كده مش جميل، بس الراجل ما الناس ما تحتاجلوش عشان ايه؟ عشان يستفادوا منه جلده وشكله، جلده مش مهم الجلد، الجلد ده له حاجات تانية، نجيب جلد حلو من الحتة التانية من حاجات. وإنما يراد الرجال لعقولهم وقلوبهم. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنان. حلم يعني العقص. أنا قرأت التفسير كده، قرأت التفسير إن الحلم يعني إيه، إن بطء الانتقام الغضب يعني، ما يغضبش بسرعة. والأنان التريس في الأمور، فهو بطيء في الغضب وبطيء برضو إيه في قضاء الحوائج والمصالح يعني، وعاقل عاقل. النبي يقول إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم العقل والأناة. النبي شافه كده إيه بالراحة بالتأييد كله خير. طب والناس اللي جيلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو حلو برضو. الأشد رعى مصالح الناس، ده بيخدم الناس، اللي يخدم الناس يبقى سيده. ده قاعد يربط لهم الجمال بتاعتهم ويجمع المتاع ويحفظ لهم، اللي بيخدم الناس اللي نفعه متعدي للناس افضل طبعا، عرفت؟ فدي في خصال يحبوها الله، الحلم العقل بطء الغضب، ربنا يحب الصفة دي، العاقل الذي لا يغضب سريعا ويتأنى في الأمور، واللي عنده أنا يعني بطء ويعني لا يتعجل، خصوصا في الأمور المشتبهة والفتن وهذه المسائل، عرفت؟ فقال يا رسول الله خلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما. برضو السؤال ده بتاع واحد عاقل، بقول الخلقين دول اللي ربنا بيحبهم انا اتخلقت بيهم يعني اكتسبتهم، ام جبلني الله عليهما، ولا ربنا خلقني بيهم كده؟ فالنبي قال بل جبلك الله عليهما، انت مخلوق بيهم كده. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا برضو بنقف وقفة يا جماعة، لأنه سأل سؤال عاقل. النبي قال له فيك خلقين، الأخلاق، فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال تخلقت بهما، ده عاقل عارف أن الأخلاق يا إما مكتسبة يا إما إيه جبلية. الأخلاق إما أن تكتسب وإما أنها جبلية في خلقة الإنسان، وبالتالي لو عرفنا كده ما حدش ينفع يقول أنا ربنا خلقني كده، ما أنت تقدر تكتسب الصفات، الصفات تكتسب، عرف؟ واحد يقول لك أنا طول عمري عصبي، ربنا خلقني كده، أنت عصبي بس ما تعلم الأداوة، أصلا أنا طول عمري جبان ما تعلم الشجاعة، ماشي بس تعلم الشجاعة، أصلا أصلنا كذا، ما تتعلم المحاسن الأخلاق تكتسب. يا جماعة النهاردة في جنينة الحيوانات قدروا يغيروا طباع الأسد، الأسد الكاسر الوحش المفترس تحكموا فيه، لما الحارس يقول له اقعد بيقعد. وقبل كده قبل ما يدربوه هو كان الحارس يقدر يقول له اقعد، بس بشيء من التمرين والتدريب اقعد اقعد، خش القفص بيخش القفص، كل ياكل. ولا ما بتشوفوش الحاجات دي يا جماعه؟ طب لا اسمع الكلام. صحيح في حالات نادرة جدا ممكن الأسد يعني يحصل له حالة هيجان فياكل الحارس أو يقطع إيده كده، بس إيه في الأعم الأغلب النهاردة لما الحارس ينادي عليه بيطلع الأسد، لما يقدم له الأكل ياكل. الأسد غيره طبعا. أنت إيه يعني أقوى من الأسد؟ تقدر تتحكم في نفسك تقول لها عودي عودي خشي ولا ما تقدرش؟ عشان بس ليه انا اقول لك الكلمه دي؟ عشان انا وانت مش انا كده عمر ما هتغير. لا انت ممكن تتغير، انت ممكن تتغير يا راجل. شيء من التمرين والتدريب اللي احنا نقول عليه في الدين المجاهده، ان ربنا قال فيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دي ده جهاد النفس، خد بالك مش الجهاد اللي هو الحرب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ده جهاد النفس. فالإنسان مطلوب منه يجاهد نفسه، وممكن يكتسب أخلاق كان يفتقدها قبل ذلك يكتسبها. وفي واحد الحمد لله ربنا رزقه بالأخلاق الطيبة جبلة، الحمد لله. ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده. طيب نرجع عشان ما اطولش عليكم للوفد بتاع عبد القيس وخلاص الأشج. برضو قبل ما نكمل بقية الكلام، الرجل الدميم يا جماعة دي خلقة ربنا كده، في مخ بيفكر وعنده قلب طيب. يعني النبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم، فلان جميل، فلان أبيض، فلان طويل، فلان جسمه قوي، لا لا لا لا لا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الإنسان بقلبه مش بوشه، مش بالجمال. لا ده الإنسان بقلب. الجمال جمال القلب، الجمال جمال الأعمال، هذه الجمال هو. إنما إحنا ساعات بننسى كل ده وعايزين جمال الوجه، جمال اللون وجمال الجلد وجمال الخلقة وجمال المشية وجمال الجسم الأشج كان دميما خلاص، بس عاقل عنده حلم عنده أناة عنده صفات ربنا بيحبها سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان له صاحبا اسمه زاهر، سيدنا زاهر رضي الله عنه. سيدنا زاهر برضه ما كانش من المدينة، كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأرياف، أرياف المدينة مش أرياف يعني الفلاحين بتاعتنا هنا، لا ريف يعني حتى ريف. فسيدنا زاهر كان دميما، دميم برضو مش، بس كان النبي يحبه حب عليه الصلاة والسلام. مسلم موحد عابد سيدنا زاهر. وبين سيدنا زاهر لما كان يجي من الريف كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بهدايا، جاب هدايا الريف. فإذا أراد أن يخرج إلى أهله زوده النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي برضو زاهر جاب زيارة، فالنبي يجيب زيارة من بتاعة المدينة يأخذها معاه حاجات حلوة. لسه الفلاحين والصعيد بيعملوا كده، لو واحد جاي من الأرياف مثلا لواحد قريبه هنا بيجيب زيارة معاه سمنة وزبدة وحاجات زي كده وفطير مشلتت ولبن، وإن كان فقير على قد حاله والفقر مش هيب بيجيب معاه كيزان ذرة. زيارة من الأرياف طرفة. وبعدين بقى هو ماشي من هنا ياخد اللي ناقصهم هناك، سكر وسكر وزيت وحاجات زي كده، حاجات حلوه قوي. حاجات حلوة جميلة جدا ما عادتش يعني مش موجودة كتير. نرجع لسيدنا ده كان دميما جميم والنبي كان يحبه جدا. واللي يشوف سيدنا زاهر يقول ده عبد عبد فمرة وقف في السوق جاي بقى معاه بضاعة من الأرياف يبيع والنبي مرة في السوق وشاف سيدنا زاهر فالنبي احتضنه وسيدنا زاهر مش عارف مين اللي حضنه والنبي يقول من يشتري مني هذا العبد صلى الله عليه وسلم من يشتري مني هذا العبد. فسيدنا زاهر لما سمع الصوت عرف ان ده النبي عليه السلام فجعل يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم اي احضني يا رسول الله اكثر عبد. ها شفت النبي يقول من يشتري مني هذا العبد وهو ايه يلزق ظهره ببطن النبي ويقول يا رسول الله اذا تجدوني كاسدا حدش يشتريني. بس برضو اللي هيشتري عبد يشتري عبد شكله ايه يبقى مريح برضو كده لو عارف ان منظره ايه ما يشجعش حد يشتري. فقول اذا يا صلى تجدوني كاسدا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكنك عند الله لست بكاسد انت رابح ربنا بيحبك لك مكانة عند الله لك منزلة عند الله. ها يعني هنا احنا بالبلدي كده بس تعبير غلط يعني كأنه لوق باشر. عرفت المقصود مش بالجمال يا جماعة ده جميل وده دميم لا المنزلة عند الله إن أكرمكم عند الله أفعي بس ها سيدنا لقمان وغيره. المقصود ان الأشج كان دميما وهو سيد الوفد والنبي يسأل عنه أين الأشد. النبي عرف عن طريق الوحي. طيب فقالوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم النبي كلمهم قالوا يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة مكاننا بعيد قوي ولا نصل إليك إلا في شهر حرام وإن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر فصل نعمل به الجنة نعمل به ندخل به الجنة. دول من الشنين يقول النبي قول لنا الحاجة اللي دخلنا الجنة. الجنة في فكرهم اهتمامهم بيدوروا عليها طالبينها. الله شوف الأسئلة الحلوة شوف الموضوعات الكبيرة معالي الأمور دي الجنة مش جايين عشان حاجة تانية أمرنا بحاجة أن نعملها ندخل بها الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمركم بأربع. هم قالوا أمرنا بحاجة فالنبي قالوا آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. الأدب كده عارفين الإيمان بالله وحده يقول الله ورسوله أعلم يعني ما كنوش مؤمنين قبل كده مؤمنين بس خلاص طالما النبي سألهم يستندوا لما يشوف ما يقدموش هم الكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله رسول لا تقولوا قبل أن يقول لا تفعلوا قبل أن يفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتؤدوا الخمس من المغنم. سبحان الله هو لسه الحرب وصلت عندهم نبل لهم آمركم بأربع الإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طب ده الإيمان. وقال لهم تقيموا الصلاة تؤتوا الزكاة صوموا رمضان تؤدوا الخمس من المغنم. كم حاجة دول؟ أمال النبي إزاي قال لهم أربعة؟ العلماء مختلفين إزاي الخمسة دول يبقوا أربعة. الإيمان بالله واحدة اللي هما الشهادتين الصلاة والزكاة دول حاجة واحدة صوموا رمضان وتؤدوا الخمس من المغنم كده يبقوا إيه؟ أربعة. الصلاة والزكاة دول قرينان واضح كده؟ يا اما ان النبي قال لهم الاربعه تؤمنوا بالله وحده، تصلوا وتزكوا وتصوموا، والخمسه دي يعني ايه؟ يعني ان حصلت عندكم، يعني لسه ما عندهمش علي الاحوال، في اختلافات كتير من العلماء الخمسه دول ازاي وهم الاربعه اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم امركم باربعه وانهاكم عن اربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، او قال المقير. الدباء النبي ما بينهمش عن القرع ذات نفسه، الدباء اللي هو القرع العسل الكبير ده، كانوا ينبذون الاشربه في الدباء. يعني ايه؟ يجيبوا مثلا بلح ويعصروه مثلا، او يغلوه بطريقه كده وبعدين يروح جايين حاطينه في الدباء ويسيبوه. بعد مده وجيزه الشراب ده يتخمر، يبقى خمر لما يتحط في الدباء، يقوروها كده ويحطوا العصير او المنقوع بتاع التمر او العنب، العنب او عصير العنب يحطوه ويسيبوه فيبقى خمر. فالخمر كان بيتعمل من ايه؟ من التمر والعنب والبر والذره، وفي حاجتين تانيين مش فاكرهم ايه، يعني الشعير، الشعير والذره والقمح اللي هو البر والتمر والعنب. الحاجات دي يعصروها وساعات يغلوها او لا ويحطوها في الحاجات دي. الدباء لما يحطوا العصير في الدباء يبقى خمر بسرعه. طيب فالنبي نهاهم عن الدباء، مش القرع ذات نفسه انما الانتباذ فيه، ان هم يحطوا الاشربه او العصير في الدباء. فالنبي نهاهم عن الدباء والنقير. النقير جزء نخله ينقروا فيه نقره، ويجيبوا البلح التمر يغلوه ويصبوا التمر المغلي في النقره اللي في الجذع دي ويسيبوها حتى يشتد التمر المغلي ده فيبقى خمره. لما واحد يشرب العصير ده او النبيذ ده الخمر ايه؟ تذهب بعقله، فيقوم الى سيفه ويضرب ابن عمه وربما قطع له ساقه. فالنبي قال لهم لما تعملوا كده ممكن واحد يشرب من الحاجات دي فالخمر تلعب براسه يقوم يضرب ابن عمه يقطع له رجليه. وفيهم رجل اعرج فعل به هذا تماما. ده اللي حصل، ان هو ابن عمه عديل ابن عمه شرب من الخمر ده، لعبت الخمر راسه راح ضربه بالسيف قطع له رجله. فالنبي نهى عن ايه يا جماعه؟ عن الدباء والنقير والحنتم. الحنتم دي جره، جره مطليه من جوه ب عشب اعشاب او نباتات خضراء، جره مطليه من الداخل بعشب او نباتات خضراء اسمها الحنتم. فالنبي نهاهم انهم يحطوا العصير في الحنتم. والنبي نهاهم عن ايه تاني؟ عن المزفت. المزفت برضو جره او وعاء مطليه بالزفت، او قال المقير. المقير برضو وعاء جره مطليه من الداخل بالقار، القار اللي هو نبات يحرقوه واللي يتفضل منه يروح جايين دهنين بيه الجره من الداخل، فيخلي العصير يشتد مبكرا، يشتد يعني يتخمر. فالنبي نهاهم قال انهاكم عن اربع، عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت، او قال المقير. يا المزفت يا المقير. اقول لكم تاني، الدباء القرع، الحنتم جره مطليه ايه من جوه بزرع، والنقير ده جذع شجره عاملين فيه نقره ويغلوا البلح وغير حاطينه في النقره ويسيبوه ويصبوا عليه ميه ويسيبوه، ده بيبقى خمره. وايه المزفت اللي هو المطليه بالزفت، برضه جره مطليه بالزفت، او المقير جره مطليه بايه؟ بالقار. النبي نهاهم عن كده. فقال رجل فيما ننتبذ يا رسول الله؟ طب نحط النبيذ في ايه؟ قال عليكم بأنبذة الأدم الجلد. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان فيها فران كتير، فلا تبقى هذه الأسقية الجلد الأدم يعني. قال وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، هم هيحطوا الأشربة دي في الجلد مش في الحاجات اللي نبنها معا. طيب، فواحد قال يا رسول الله وما علمك بالنقير؟ عرفت النقير فين يعني؟ ما حدش يعرف حاجة دي غير عندنا يعني. قال بلى، جذع تنقرونه ثم تقذفون فيه القطيعاء، أنواع من البلح كده صغير، ثم تصبون عليه الماء فإذا هدأ من غليانه شربتموه حتى يقوم أحدكم إلى ابن عمه فيضربه بالسيف. فقال رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. ما هو بيشهد بس النبي يدهم حاجة ما حدش عرف النبي عرفها منين، النبي راش عندهم أبدا عليه الصلاة والسلام، وما حدش بيقول الأخبار ديت يعني. فقال الأشج يا رسول الله رخص لنا، اسمع، في مثل هذا، وأشار بكفيه. قال له طب رخص لنا نشرب شوية قد كده، ايه رأيكم؟ شوف قال له ايه عشان دي مهمة جدا. قال يا أشج إن رخصت لك في مثل هذا، النبي أشار إلى كفيه وجمعهما، فيوشك أن تشربوا في مثل هذا. عرفت؟ فالنبي قال له رخصت لكم قد كده هتشربوا قد كده. عارفين ايه دي يعني؟ ايه معناتها؟ احوال الناس النبي عارفها. الناس لما ترخص لهم في حاجه قد كده يوسعوها، لما ترخص للناس في حاجه هم بيوسعوا. ده يا جماعه مهم في ايه؟ احنا دلوقتي الناس اللي ورا بنضيق عليهم، لازم نضيق عليهم، لان الناس اصلا هيوسعوا، لان الناس اصلا هيوسعوا. انت مهما تضيق هيوسع، فانت عايز توسع للناس في ايه؟ هتقول لهم الاغاني ده شعر حسنوه حسن وقبيحه قبيح. يا راجل قول لهم ما تسمعوش، انا كده كده هيسمعوا. انت لما تقول لهم كده هيسمعوا بقى ايه؟ الحسن والقبيح. الموسيقى زي ما بعض الشيوخ يرخصوا للناس يقول لك الموسيقى الهاديه ما فيهاش حاجه. يا خبر، موسيقى الهاديه ما فيهاش حاجه؟ وانا موسيقى هاديه وانا موسيقى اللي مش هاديه دي؟ ما احساس الناس بالهدوء وال يقول لك الموسيقى الصاخبه حرام والموسيقى الهاديه مش حرام. ايه التقسيمه دي؟ ترى جايه منين التقسيمه دي؟ يا راجل قول للناس ما تسمعوش موسيقى، ضيق عنها هيسمعوا. انت لما قلت لهم ما تسمعوش مش هيسمعوا، هيسمعوا وغلط. ما توسعش للناس، توش الناس كده كويس. انتوا كتر خيركم ان انتم ملتزمين وبتصلوا في زمن ال لا، ما تبحبحش للناس، وهكذا في حاجات كتيرة جدا. ضيق على الناس عشان هم هيوسعوا لنفسهم، خد بالك. عرفت؟ وهكذا يعني. عارفين الشباب اليومين دول بتوع اسمهم ايه؟ ها؟ الايموز دول الشباب المهووس، لهم تسريحات معينة وقمصان معينة وبناطيل معينة وموسيقى معينة. عارفين الموسيقى الجامدة قوي دي؟ الجاز؟ لا مش الجاز، مش عارف اسمها ايه. لهم موسيقى الولاد دول، وبعدين لهم شعارات وطقوس كده يرسموها على الحيطة، ولهم حاجات معينة يعني ايه يسلموا على بعض بطريقة معينة. الزهر بيتكوا بصبع على صبع، معناه ان ايه؟ ده من الايموز. وبعدين السن من 15 ل 25. في مصر؟ امال فين؟ بتكلم فين انا؟ خدت بالك؟ اللي أقل من 15 ما يبقاش من الإيموز، واللي كان في الإيموز وعدى 25 خلاص ما يقبلوش معاه. الإيموز من 15 إلى 25 وبعد كده يتجنوا بقى جنان. عارف جنان؟ جنان شباب مجنون وتافه وموسيقى وأغاني وحاجة وحشة قوي. الإيموز ياه هما بيقولوا لا احنا وصلناش لكده. الناس قالوا لهم عبدة الشيطان دول حاجة تانية. ده الإيموز من كلمة إيموشن بالإنجليزي يعني ايه العاطفة. عندهم العاطفة جامدة. كلمة إيموز يعني ايه شداد العاطفة. مش هدخلكم مجال بس التقليع ايه ده. فعادي عرفت ضيق للناس ده هيوسعه. ده انت غصب انت شئت عن أبيت ضيق على الناس. اطلعوا الموسيقى حرام. ما انت مش هتختار على موسيقى حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والمعازف والقناة. هيستحلوها كل حرام. ضيق شوية هم مش هسمعوا كلامك أصلا. بس انت ما تقول موسيقى حلال الهادئة. طب انا بقى ما برتاحش للهادي. انت حتى على مزاجك. انا بحب الصخر وهيسمع الصخر. مشاكل كبيرة. سيب الإيموز وسيب نرجع كده ايه نرجع في الله. فالأشج طلب من النبي رخصته في ايه أبي كده. فالنبي قال له يوشك وان رخصت لك في مثل هذا ان تشرب ايه في مثل هذا. النبي فرج بين كفي عليه الصلاة والسلام. طيب انتهى الحوار. وحقول لك الحوار ده كان امتى في انه وقت. فقعدوا يأكلوا فجاءوا بالتمر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا التمر اسمه كذا وهذا التمر اسمه كذا وهذا التمر اسمه كذا وهذا التمر اسمه كذا. فقال رجل يا رسول الله لو ولدت في هجر لو اتولدت عندنا ما كنت أعلم منك هذه الساعة. ما كنت العلم اللي عندك دلوقتي يعني قوي جدا. يعني لو اتولدت عندنا ما كنتش هتعرف أكتر من كده. عليه الصلاة والسلام النبي عارف أنواع التمر اللي مش موجود غير في بلادهم. في بلادهم بس يقولون التمرة دي اسمها كذا. شوف الوحي لما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف التمرة دي اسمها كذا التمرة دي اسمها كذا التمرة دي اسمها كذا. وبين النبي يقول لهم أجود تمركم البرني. البرني نوع من أنواع التمر ده بيزرع بيتزرع بره كده ايه في الصحراء شوية. هو دواء وليس فيه داء. يعني كله نافع. فقال رجل يا فلان هو واحد يقول له فلان أطعمنا من هذا التمر الذي معك. البرني النبي قال ده أحسن حاجة أطعمنا من التمر الذي معك. فقال رجل يا رسول الله ما علمك بالتمر انت عرفت منين يعني. هنا السؤال بقى. فالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام رفعت لي بلادكم منذ أن قعدتم فأنا أنظر إليها من أقصاها إلى أدناها. عليه الصلاة والسلام أنتوا قاعدين قدامي وبلادكم كلها قدامي ببصلها. عليه الصلاة والسلام. فالنبي عارف التمرة دي اسمها كذا والتمرة دي اسمها كذا التمرة دي اسمها كذا. مؤيد بالوحي. عليه الصلاة والسلام. شوف الحلاوة شوف الجمال شوف الدين. والصحابة بيسأل عرفت ازاي التمر ده. اسئلة الله غير ما كنا قاعدين كده مع الوفد كنا نتمنى نعرف يا رسول الله كيف عرفت هذا التمر. اسامي عرفة شريط تعمل يقين عند الناس. هم اصلا جايين عندهم يقين. ده قبل ما يجوا يتكلموا النبي قال عنهم ايه غير مرتابين وغير مبدلين وغير ناكسين. دول الناس لهم صفات عالية جدا رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي مؤيد بالوحي. طبعا ده الموقف ده اتكرر مع النبي قبل كده عليه الصلاة والسلام في موضوع الإسراء والمعراج. لما النبي بلغ قريش وأبو جهل شاف النبي قاعد في يوم من الأيام وكان أبو جهل بيتهكم على الرسول باستمرار تنزل آيات وأحكام وتوجيهات. فأبو جهل عدى على الرسول قاعد قال يا محمد هل من حدث هل من حديث جديد؟ هل من جديد؟ في حاجة جديدة النهاردة؟ قال النبي نعم. في حاجة جديدة. أبو جهل اللي بيسأل هل من جديد؟ قال النبي نعم. قال وما هو؟ قال أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت معنا؟ قال النبي نعم. بالليل كنت في بيت المقدس وأنا معك. فقال أبو جهل لو جمعت لك الناس تحدثهم بمثل ما حدثتني. لو حب يتأكد بس لما نقول على الناس دي ايه هتبقى، فالاول بقى ياخد وعد لو جمعتهم هتقول لهم اللي انت عايزه. قال النبي نعم، والنبي ما بيكذبش ابدا عليه الصلاة والسلام. قال يا معشر قريش، راح جاي مجمع. قال حدثهم، قل لهم بقى. فالنبي قال اسري بي الليلة الى بيت المقدس. قالوا أصبحت بين الظهرانين؟ قال النبي نعم. فما بين واضع يده على رأسه، واحد يحط إيده على دماغه على رأسه نفخه حيطأ مش مستحمل الخبر، وما بين مصفر، واحد قاعد يصفر إيه ما فيش كده، وما بين مصفق، واحد قاعد يسقف إن ما فيش يعني كلام سمعناه أغرب من كده، واللي يصفر واللي يحط إيده على رأسه من الخبر الله. فقعدوا يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صفه لنا، مش انت روح طب وصفه لنا. فالنبي قعد يوصف لهم الآيات. على فكرة يا جماعة، لما النبي أسري به إلى بيت المقدس، لما دخل المسجد الأقصى، ما كانش المسجد الأقصى جدران وسقف، لا ده هي حتة أرض كبيرة حوالين منها سور، أرض كبيرة جدا حوالين منها سور، وجوه السور بقى في أعمدة. ده العمود ده كان مكان المحراب بتاع نبي الله داود، العمود ده كان مكان المحراب بتاع نبي الله زكريا، العمود ده كان مكان المحراب بتاع نبي الله مثلا الأنبياء. ما كانش المسجد الأقصى زي ما هو لا، بس كانت الأرض كلها متصورة، وفيها السور فيه بوابات أبواب، وفي جوه أقواس، بس ما كانش يبنى. فالنبي أحد جعل يصف لهم عجائبه حتى ارتج عليه الوصف، البوابات بقى والبوابة دي كذا، البوابة دي كذا، البوابة دي كذا كذا كذا، والعمود ده فيه كذا، والنقش بتاعه كذا، وجنب منه كذا. لما ارتج عليه الوصف حمل له جبريل صورة المسجد الأقصى، صورة بيت المقدس بقى قدام منه شايف الصورة. فبيوصف لهم بقى ايه، بيبص ويوصف، يبص ويوصف، يوصف. فهذه الامور تكررت، وليس هذا ببعيد على قدرة الله، هذا يسير على الله عز وجل، لا يعجزه شيء، القدرة تصلح لكل شيء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. مفيش حاجة تعجز ربنا سبحانه وتعالى، أمره بالكاف والنون كن فيكون. عرفت؟ هذه بنعرف نتكلم عن صفات ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي قال لهم أنا شفت بلادكم من أقصى الأقصاها وأنا وصفت لكم الكلام ده. جم هم قبل الظهر، والنبي صلى الظهر، ثم تكلم معهم حتى من الظهر إلى العصر. وهم بعد النوم صلى الظهر على طول اتجمعوا حوالين منه واتكلموا مع الرسول، حتى كانوا الركعتان التي كان يصليهما بعد صلاة الظهر. النبي كان يصلي بعد الظهر ركعتين، فقعدوا معاه من الظهر للعصر، وفاتوا الركعتين دول من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما صلى العصر صلاهما، النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة وعندها ضيوف، فشافوا النبي وبيصلي ركعتين، فقال يا أم سلمة أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر؟ مش النبي نهى عن الصلاة بعد العصر؟ قالت نعم بلى. فدعت بالخادم وقالت اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له تقول لك أم سلمة، والنبي يصلي، والنبي يصلي. قالت الخادم اقف جنب النبي يقول له تقول لك أم سلمة ألست كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر؟ فالنبي أشار للخادم أن استأخر، يعني النبي كما صلى فاستأخر، فلما انتهى لما انصرف صلاته قال أتاني وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتان التي بعد إيه الظهر، فتلك الركعتان اللي بصليهم دلوقتي هم دول بتوع إيه بعد الظهر. لا دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما إحنا النهي في حقنا ماضي، إحنا مطالبين بإيه بالقول بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة مطالبة بالخطاب، أما أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فأحيانا تكون خاصة به عليه الصلاة والسلام. واضحت كده؟ حد يقول حاجة؟ قضاء السنة ليس في أوقات الناس، لو فاتت منك الركعتين بعد الظهر صليهم بالليل بعد المغرب أو بعد العشاء، قضاء السنة. في عهد سيدنا عمر الناس، في بعض الناس ما كانواش عارفين كده، فيجوا بعد العصر يصلوا ركعتين، فكان عمر يضربهم على الصلاة بعد العصر، وكان ابن عباس يعينه في هذا كمان، اللي يصلي ركعتين بعد العصر بس يضربه، يفش يضربه يعني يديله علقه يعني يخرجه من الصلاه، بس احيانا بعض الناس يفتكر الكلمه يضربه كده يخرجه من الركعتين. ففي نهي عن الصلاه بعد العصر، النبي صلى ركعتين بعد العصر، ايه السبب؟ وفد ايه عبد القيس، لانه مهم يتكلموا في موضوعات مهمه، ده عايزين يخشوا الجنه، بيسالوا عن حاجات تدخل الجنه والحلال والحرام، هيشربوا في ايه وما يشربوش في ايه، ينبذوا الاشربه في ايه، والايمان بالله وحده والصلاه والصوم والزكاه، مسائل ومسائل اخرى سالوا فيه اسئله اخرى. واحد منهم اسمه الزارع، قال يا رسول الله إن معي رجلا، في رجل معايا ما جبتوش، إن معي رجلا قد أصيب، ادعو الله له، معي رجل مصاب، عايز أقول يعني عنده صرع يعني به جن، فبقول ادعو الله له ليه. فقال النبي وأين هو؟ قال قلت آتيك به يا رسول الله. يقول فانطلقت فصنعت به مثل ما صنع الأشج، ألبسته ثوبين أبيضين. الأشج بقى إيه تعليه منه، يقول لما رحت راح لدخاله، لما رحت احتجام لبسه ثوبين أبيضين، فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رداءه، النبي رفع رداء الراجل، يقول فرفعه فرفعه فرفعه حتى رؤية ما تحت إبطيه، الرجل كده يداني كشف هدومه كده، ثم وضع يده على ظهر الرجل وقال اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله. يقول الزارع فإذا هو ينظر إلينا نظر الصحيح، بصت الرجل بصت الرجل ايه سليم نظر الصحيح، الحمد لله خرج عدو الله. عرفت؟ ايوه. طب امال عثمان ابن ابي العاص اللي النبي تفل في فمه وضرب على صدره، هو النبي غير ليه عليه الصلاه؟ مش كل الحلال زي بعض، مش كل الحالات، فنقول لصاحبنا يضرب على الظهر بقى بس من غير ما تشيل الهدوم برضه، ان كانت ايه امراه، ان كان رجل ارفع الهدوم ويضرب على الظهر وقل اخرج عدو. عارفين النبي ما كانش بيتكلم مع المريض ولا مع الجن، اسمك ايه دخلت ليه وازاي وامتى وانت ساكن فين، مفيش، اخرج عدو الله ويضربك على الظهر خلاص يضرب باذن الله. انما الاختراعات اللي الاخوه المعالجين بيخترعوها وسين وجيب واسئله كتير جدا، وانت ساكن فين ومين اللي بعتك والسحر اسمه ايه اللي بعتك، واسئله ما فيش داعي ليها، لان الجن اللي انت لو كان في جن وانت سألته هيكذب عليك، هيكذب عليك، والجن كذاب، وتصدقوا ليه انت؟ النبي قال لك عن الجن كذوب، قال لأبو هريرة صدقك وهو كذوب، يعني فالنبي قال لأبو هريرة صدقك، أي فريد صدق. لما يجي بقى واحد من اللي بيرقوا يسأل الجني ويقول له أي معلومة، يقول له هو مين اللي عمل عمل للشخص قدامه؟ فالجني يقول له ايه؟ عمته. هيوقع الدنيا في بعض، قطيعة رحم. هو الجن عايز كده، الشياطين تحب كده، أم اللي بيعالج خلاص بقت يعني ايه مسلمة، يقول الناس ده عمته اللي عمله له، وخطيعة بقى. شوف بقى يا راجل ايه اللي خلاك تسأله بس؟ ايه اللي خلاك تسأله؟ وهيقول لك عمته، وهيقول لك خاله وعمه، هيوقع الدنيا في بعض، الشيطان يحب كده. مالكش انت في الكلام ده كله، ادعي للمشروع، قول اخرج عدو الله، ما تزودش على كده. شفت المسائل؟ ادي واحنا بنتكلم عن وفد عبد القيس والناس اللي جم والاحوال وال... لما الجزيرة العرب ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كله ارتد ما عدا عبد القيس. رضي الله عن المنكر ابن حيان، فاكرينه؟ رضي الله عن المنكر ابن حيان، ورضي الله عن أشجع عبد القيس، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف عدي القصص والأحوال، تكلم عن ربنا، الرسول صلى الله عليه وسلم، أحوال مؤيد بالله. فاكرين النبي لما عاد عليه وقال له أموقذ ابن حيان، والنبي يقول له عندك فلان وفلان؟ الإسلام، الدعوة، الدين، احنا جماعة عايشين للدين، فاحنا لما نتكلم مع الناس عشان نعرض عليهم الدعوة والخير والسنة والتوحيد. شفت المسائل؟ هذه المسائل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قوة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان وشدة الإيمان. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن أموالنا ومن الماء البارد. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، ونور قلوبنا بأنوار الإيمان. اللهم نور قلوبنا، ونور أسماعنا وأبصارنا وجلودنا. اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل من بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.